الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفائدة الثانية: لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاكل العظيمة لنفع منقطع قليل. كان الكلام في أنه هل يجب على الحق سبحانه وتعالى أن يعطي في مقابل الآلام عوضا أو لا؟ اتضح فيما سبق أنه يجب عليه أن يعطي في مقابل الألم العوض. المسألة المطروحة في الفائدة الثانية هو أنه هل يجب أن يكون هذا العوض دائميا أو يمكن أن يكون منقطعا؟ هنا يريد أن يقول الشارع بأن العوض لا يشترط أن يكون دائميا، وإنما حتى لو كان منقطعا ولكن كان نصحا وكان أكثر من ذلك الألم، كان النفع الذي يصل إلى المتألم أكثر من ذلك الضرر الذي توجه إليه، فهذا كافٍ. ولا يشترط أن يكون النافع وأن يكون العوض متصل وغير منقطع، بل حتى لو كان منقطع ولكن توفرت فيه الشروط التي تقدم ذكرها بالأمس، فهذا كافٍ بأن يكون الألم حسناً لا أن يكون قبيحاً. ثم يضرب مثال لذلك، يقول: نحن نجد بأنه الشاهد الذي يريد أن يشهد في شيئين لا يحسن منه أن يتحمل المسائل الكثيرة، أن يتحمل بتعبيره الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاكل العظيمة لأجل نفع منقطع قليل. أما إذا كان النفع منقطع أو كان غير قليل في مقابل ذلك العمل الذي يقوم به، قليل غير منقطع أو غير قليل، هنا يقوم حسنا. هذا الألم أيضا صحيح أنه منقطع ولكنه ليس بقليل. الفائدة الثانية أنه لا يجب دوام العوض. لماذا؟ لأنه لا يحسن. طبعا في ذهني أنه هذه الله لابد أن تحذف، يعني لابد أن تكون الله هكذا، لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاكل العظيمة لنفع منقطع قليل. طبعا حتى التطول، لماذا؟ باعتبار أن المصنف الشارع يريد أن يبين أنه لا يجب دوام العوض، ثم يضرب شاهدا على ذلك. يقول: والشاهد على ذلك أنه في الشاهد لأجل ثواب أو لأجل نفع منقطع قليل يتحمل هذه المصاعب، يتحمل هذه الأهوال، فكيف إذا فرض أن العوض كان أكثر من الألام؟ ولكنه حتى لو كانت هذه الله أيضا موجودة، أيضا يمكن تصحيح العبارة بالنحو الذي أشرت إليه، من أنه لا يحسن إذا كان النفع منقطع وإذا كان النفع قليل. أما إذا كان النفع منقطعا ولكن كان ماذا؟ كثيرا أكثر من الألم الذي يتوجه إليه، فهنا يكون التحمل الألم حسنا، تحمل الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاكل العظيمة هذا حسنا. في مقابل ماذا؟ في مقابل النفع المنقطع ولكن غير قليل. تفضلتوا شنو؟ بين شنو؟ بل انا اقول بانه في دين لا يجي، ولكن هالشكل لا يمكن تصحيح العباره، وهو انه هناك هذا قليل بالنسبه الى الاهوال الخطيره. اما اذا فرض ان العوض كان منقطعا ولكن لم يكن قليلا بل كان كثيرا أكثر من ذلك الألم، فيكون حسنا. يعني يمكن تصحيح العبارة كما أشرت. لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاكل العظيمة لنفع منقطع قليل، لا يحسن. أما إذا كان النفع منقطع ولكن ليس لقليل، فيكون حسنا كما في محل كلامنا. اذا لا يشترط ان يكون العوض دائميا، لا يشترط ان يكون العوض دائما، بل حتى لو كان منقطع ولكن كان كثير هذا كامل في طفل الان. فلماذا قال لا يجب دوام العوض؟ لماذا لا يجب دوام العوض؟ لأن فصل الألم يكفي في أن العوض يكون منقطع ولكن كان كثير. أما إذا كان العوض منقطع وقليل أن ذلك لا يحصل. الفائدة الثالثة، العوض لا يجب حصوله في الاستقبال أن يقول، وفي مقابلها لا يشترط أن يحصل العوض في الدنيا. يقول لا يمكن أن يحصل في الدنيا ويمكن أن لا يحصل في الدنيا. لعل الحق سبحانه وتعالى، لعل الذي يريد أن يعوض يرى أن هناك مصلحة في تأخير العوض عن الدنيا بأن يجعل العوض في الآخرة. العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخير العوض، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون حاصلا في الدنيا. لا يشترط، لا يشترط ان يحصل في الدنيا، لا يوجد لابدية وضرورية ضرورة في حصول العوض في الدنيا، بل قد يحصل في الدنيا وقد لا يحصل. فاذا وجد الحق سبحانه وتعالى مصلحة في تأخير العوض عن الدنيا واعطاء هذا العوض في الاخرة، فيؤخر العوض عن الآلام في الاخرة. الفائدة الرابعة، يقول هذا الذي يريد ان يصل اليه العوض تارة أنه من أهل الثواب وأخرى أنه من أهل العقاب، يعني تارة أنه من أهل الجنة وأخرى أنه من أهل النار. وكفترض أن هذه الآلام التي تحملها لا بد أن يعوض في مقابل هذه الآلام، فهنا إذا كان من أهل الجنة كيف، وإذا كان من أهل النار كيف؟ يقول أما بالنسبة إلى أهل الجنة فالله سبحانه وتعالى يعوضه، بل يمكن أن يعطيه أضعاف ذلك باعتبار انه من اهل الثواب. واما اذا كان من اهل العقاب وكان من اهل النار فهنا الله سبحانه وتعالى ايضا يعوضه، ولكن يعوضه بنحو لا يحس هذا الانسان الذي هو من اهل العقاب بهذا العوض، لان المفروض ان الله سبحانه وتعالى يرى ان هذا الانسان من اهل العقاب، من اهل الجد، من اهل النار، والمفروض في انه هو المفروض فيه ان يعاقب لا ان يخطب عليه. اذا يعطى عوضه ولكنه بنحو لا يحس بهذا التخفيف الحاصل عليه. الفائده الرابعه، الذي يصل اليه عوض المه في الاخره اما ان يكون من اهل الثواب او من اهل العقاب، فان كان من اهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه، أي إلى هذا الذي هو العقاب، بأن يفرق الله تعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها تلك أعواض وبمثل تلك الأعواض بأن يزيد. وإن كان من أهل العقاب أسقط لها جزءا من عقابه، أي لهذه الأعواض أسقط جزء من عقابه ذلك الذي يستحق هذا العقاب، بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق ذلك القدر من العوض على الأوقات، لأن المفروض أنه من تحت العقاب ولا بد أن ينال عقابه. الفائدة الخامسة، أن الألم على قسمين، تارة الألم صادر عنا وأخرى أن الألم صادر ليس عنا وإنما عن غيرنا. يقول أما الألم الصادر عنا إما أنه بأمره تعالى كما فيما يرتبط بذبح الأضحية وبذبح الهادي في الحاجة، لا إشكال ولا شبهة أن الذبح بالنسبة إلى الحيوان مؤلم، ولكن حيث أن هذا الألم صدر منه صدر من الإنسان، ولكن صدر من الإنسان باختياره، لا صدر من الإنسان باختياره ولكن عن أمر الله سبحانه وتعالى، الذي يعوض هذا المتألم هو سبحانه وتعالى، لأن هذا الألم وإن صدر عنا إلا عنده بأمره سبحانه وتعالى. أو أن الألم صدر عنا لا بأمره وإنما لأنه أباح ذلك الصيد، فإن الحق سبحانه وتعالى أباح ذلك الصيد، فهنا عندما نصاب حيوانا يتألم هذا الحيوان باصطياده، ولكنه حيث أن الذي أباح لنا ذلك، حيث أن الحق أباح لنا ذلك، اذا تعويض هذا الالم يكون ما عليه ايضا، لانه لو لم يرد ان لو لم يرد ان نصاب ذلك لا حرم عليها ذلك. قال الالم الصادر عنا اما بامره تعالى كما في الهدي والقبح ونحو ذلك او اباحته او باباحته، هذا فيما يرتبط بالالم الصادر عنا. ثم يوجد عندنا الم صادر عن ليس عنا، وهو الصادر عن الحيوانات الاخرى. تجد ان حيوانا كالسبع يهجم على انسان فيجرحه جرحا يتالم به. طبعا العوض الذي هذا الالم الذي حصل للانسان عوضه على من؟ عوضه على الله سبحانه وتعالى. والالم الصادر عن غير العاقل كالعجماوات. وهناك ألم ثالث، قسم ثالث من الألم، ألم وهو لا أنه صادر عنا ولا أنه صادر عن العجماوات، وإنما هو صادر عنه سبحانه وتعالى. والألم الصادر عنه سبحانه وتعالى أيضا على أقسام، وكذا ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير، كما لو أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء الزكاة بإعطاء الصوم، فهنا فوت علينا مصلحة، فوت علينا هذه الأموال، ولكن لمصلحة لمصلحة الغير. فهنا الإنسان لعله بعض الأحيان يشعر بضيق بألم من أن يعطي خمس ماله، من أن يعطي زكاة ماله، فعوض هذا الألم من على من يجب؟ يجب على الله سبحانه وتعالى. من تفويت المنفعة لمصلحة الغير، وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العاقل. هذه الغلوب غموم، هذه العلامة، الإنسان عندما يتصور أهوال يوم القيامة، عندما يتصور أهوال النار وما يجري على العاقية في النار، ويحصل له غم، يحصل له ألم. هذه ليست اختيار الإنسان، ليست من فعل الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى بين هذه الأهوال، عقبات يوم القيامة، عذاب يوم القيامة، عذاب النار. فهنا يحصل للإنسان غم، يحصل للإنسان ألم. عوض هذا الألم على وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العاقل يجب عوض ذلك كله، سواء كان الألم صادرا عنا أو عن الحجمات أو عنه سبحانه وتعالى، على الله تعالى لعدله أولا ولكرمه وجوده ثانيا، حيث أنه داء الفضل على البنية. طبعا اذا كان من اهل التواب فالكلام المتقدم، اذا كان من اهل العقاب فالتواب كلام المتقدم. الفصل الثالث، الفصل الخامس في النبوة، وفيه مقدمة وخمسة مباحث. اذا الى هنا انتهينا من الاصل الاول وهو التوحيد، والاصل الثاني وهو العادل. الان ننتقل الى الاصل الثالث وهو النبوة، في ان النبوة واجبة في الحكمة. طبعا هنا يقع البحث في مقامين. المقام الاول في انه هل يجب على الله ان يبعث نبيا او لا يجب عليه ان يبعث نبيا. المقام الثاني، اذا تم انه يجب في حكمة الله ومن لطفه يجب عليه ان يبعث الانبياء لهداية البشر، ما هو الذي ينبغي اليه؟ اذا يقع البحث في مقامين. البحث الاول في النبوة العامة، وهو انه اساسا هل يجب على الله ان يبعث نبيا الى البشر او لا يجب عليه ذلك، يعني لو لم يبعث نبيا هل كان قبيحا او ليس بقبيح. هذا بحث. البحث اذا كان انه يجب، ما هو الدليل على انه بعث نبي لهذه الامه، ومن هو نبي هذه الامه؟ والبحث الاول نقول نعبر عنه بالبحث النبوة العامة، يعني في اصل انه يجب على الله ان يبعث انبياء الى البشر. والبحث الثاني بحث في ماذا؟ في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا صلى الله عليه واله وسلم. قال في ان النبوة واجبة، احنا هذا المثل السابق ما قرأناه، بلي قرأته بلي سوف لي. الفصل الخامس في النبوة، في النبوة النبي هنا لا يحتاج الى صلى الله عليه واله وسلم، باعتبار ان البعث ليس في نبينا صلى الله عليه واله، ولكن الذي كتب لعله مطلع على اصل المطلب. البعث الآن ليس في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، البعث في نبوة نبينا يأتي وفيه مباعث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الآن البعث في أصل النبوة، وأنها هل هي واجبة في الحكمة الإلهية أو ليس واجبة في الحكمة الإلهية، يعني هل على الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى هل يجب على الحكيم المطلق أن يبعث نبيا إلى البشر أو لا يجب عليه أن يبعث نبيا وهاديا إلى البشر؟ يقول في النبوة النبي، فهو النبي، قال النبي هو الإنسان، هذا القيد الأول، المخبر عن الله تعالى، هذا هو القيد الثاني، بغير واسطة أحد من البشر، هذا هو القيد الثالث. أما عندما قال الإنسان فأخرج الملك، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الملك نبيا مبعوثا إلى البشر، وإنما لا بد أن يكون المبعوث إلى البشر هو من سنخ البشر، ما أنا إلا بشر مثلكم. المخبر عن الله تعالى، وإلا لو لم يكن مخبرا عن الله سبحانه وتعالى، لو كان مخبرا عن غيره خب ليس نبيا، بغير واسطة، أخرج الإمام والعالم، فإنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى، المعصوم الإمام المعصوم يخبر عن الله ولكن بواسطة النبي، والعالم يخبر عن الله ولكن بواسطة المعصوم، والمعصوم بواسطة النبي. قال لم أقول لما فرغ من مباحث العاقل أردف ذلك بمباحث النبوة. لماذا أردف ذلك بمباحث النبوة؟ باعتبار أنه بعد أن ثبت أن الله عدل، إذا من عدله ولطفه لا بد أن يبعث نبيا إلى البشر، فلهذا قال لتفرع النبوة على العادل عليه. عرف النبي، ما هو النبي؟ قال بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. فبقيد الإنسان يخرج الملك، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غير الله سبحانه وتعالى، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى ولكن بواسطة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها إلى آخرها. هنا يوجد بحثان، البحث الأول أن النبوة أساسا حسنة أو قبيحة أو أنها قبيحة، البحث الثاني على فرض أنها حسنة هل هي واجبة الحكمة الإلهية أو لا، حيث أن الباهنة مذهب من المذاهب التي كان قبل الإسلام ذهبوا إلى أن النبوة أساسا ليست حسنة، لأنها عارف، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا بأنه هذا النبي عندما يخبر بشيء يخبر بما يضابط العاقل، لو يخبر بما يخالف العقل، فإن كان يخبر بما يضابط العاقل فالعقل كامل بالتحقيق فلا نحتاج إلى نبي، وإن كان يخبر بما يخالف العاقل فلا بد من ضربه بعرض القاهر لأن مخالف العاقل لا يمكن قبوله. ولكن الجواب عن هذه الشبهة واضح باعتبار أن هناك كثير من الأمور التي يخبر بها النبي لا العاقل يحكم بإثباتها ولا بنفيها. نعم الذي يرتبط بما يثبت العاقل مهما ارتبطوا النبي، ولكن إذا تذكرون نحن قلنا بأنه حتى فيما يرتبط بما الإخبار بما يرتبط بحكم العاقل أيضا له فائدة، لأنه فيه مزيد تحريك للإنسان على فعل الطاعة وترك المعصية، ولكن اختلف، ولكن فيما يرتبط بمخالف العاقل ايضا لا نعقل، ولكن هناك كثير من المسائل انت لو سالت العاقل ماذا تقول ان الصلاه 4 ركعات او الصلاه 3 ركعات؟ انا اذا تريد ان تعبد الله كيف تعبد الله؟ يقول باي طريق كان، اما ان هذا الطريق هو اقرب الطرق الموصله الى الله سبحانه وتعالى العقل لا يستطيع ان يدركها. العاقل يرى بأن الله خالق منعم، يجب ماذا؟ يجب الشكر بشكر المنعم وشكر الخالق. أما طريقة هذا الشكر، طريقة هذه العبادة ما هي؟ وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، العقل يدرك أنه لا بد من عبادة رب العالمين، لكن كيف؟ ما هي الطرق الموصلة؟ أنتم تعلمون بأنه هناك طرق موصلة إلى الله، ولكن بعض الطرق أقرب يذهبوا من البعض الآخر. هم نحن نقول بأن العامي أيضا أو أن المسيحي أيضا يعبد الله، ولكنه لماذا نسخ ذلك؟ لماذا نسخ تلك الشريعة؟ لأن الإسلام يقول أن الطريق الموصل إلى الله هو الطريق. نعم نعم، ذاك بظروف خاصة لشرائع خاصة كان طريقا موصلا إلى الله سبحانه وتعالى ومفيدا، شريعة مفيدة، ولكن في هذا الوقت الخاص بعد تلك الشريعة غير مفيدة وتكون منسوخة. إذا برهان الذي يذكره البراهمة وهو أنه إذا كان مخالف فلا أحتاج إلى النبي، إذا كان مخالف فلا يمكن العمل به، يقول أن هناك جملة من الأمور لا العاقل يثبتها ولا يأتيها. إذا من هنا يثبت أنه شبهة البراهمة غير سامة. إذا النبوة حسنة، هذا أولا. مطلب ثاني وهو أن الواجب أو ليست واجب، هنا ذهب الأشاعرة إلى أنها ليست واجبة. لما ذكروا النبوة ماذا؟ أنه لا يجب على الله شيء أصلا، وإنما كل شيء إن فعل إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله. الإخوة ذكروا أنه يبعث هذه الشبهات. نحن أيضا نقول أنه لا يوجد هناك موجب على الله، لا يوجد هناك أحد يوجب شيئا على الله، ولكن العقل يقول والقرآن يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه بعض الأمور، ومنها بعثة الأنبياء لبداية البشر، لأنه خلق هذا البشر للوصول إلى كماله المطلوب، والوصول إلى كماله المطلوب لا يتم إلا بأن ينسب له هاديا في الطريق، حيث أن مبدأه من هنا منتهى من المعاد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مرشد، إلى هاد بين المبدأ وبين المنتهى، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة، حيث قالوا أنها لا حسن فيها لأنها عبث، واجبة في الحكمة الإلهية خلافا للأشاعرة. فإذا يوجد بحثان، أنها حسنة أو ليست بحسنة، ثبت أنها حسنة في مقابل البراهمة. البحث الثاني على فرع حسنها أنها واجبة في الحكمة الإلهية أو ليست واجبة، خلافا للأشاعرة فإنها واجبة كما سيأتي برهانه بعد ذلك. والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليه، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الخلق لماذا؟ لمصالح، وهذه المصالح تعود على من؟ تعود إليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع إليه نفعا، كما ورد في الحديث القدسي أنه لو عبد الناس جميعا الحق سبحانه وتعالى لما زاد في ملكه، ولو عطاء الناس جميعا لما نقص في ملكه، مفهوم الحديث القدسي. إذا إنما خلقهم لأن يوصلهم إلى كمال المطلوب لهم، إلى كمالهم الذي يمكن لهم الوصول إليه، وحيث أن العاقل لا يستطيع أن يبين طريق الكمال بكلياته وجزئياته الطريق، إنما ومن هنا احتاج الإنسان إلى المرشد، احتاج الإنسان إلى النبي. وغير شان على ذلك ما نجد في المجتمعات التي لا تؤمن بوجود شريعة ولا تؤمن بوجود مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، تجد أنهم يعتمدون على نتائج عقولهم، على نتائج أفكارهم، ومن هنا تجدون أنهم في كل عصر، إن لم نقل مرة متعددة، في كل عصر نجد أنهم مرة يؤدي بهم إلى أن يغيروا القوانين، يغيروا الأشياء، يغيروا كل شيء. وهذا حيث دليل على أن العقل البشري لا يستطيع أن يضع قانونا للبشرية جمعا. هذا مضاف إلى إشكالات أخرى سيأتي بيانها بعد ذلك. يقول والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق والمصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم أي إسعاف الخلق بما فيه مصالحهم ورجعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، وذلك أي إسعافهم فيما فيه مصالحهم ورجعهم عما فيه مفاسدهم، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، يعني يحتاجون إلى النبي في الدنيا ويحتاجون إلى، وبعبارة أخرى يحتاجون إلى النبي في المصالح الدنيوية ويحتاجون إلى النبي في المصالح الأخروية. اما في احوال معاشهم فهو انه في هذا القرآن الذي يريد او الدليل الذي يريد ان يقيمه الشارع هكذا يقول لا اشكال ولا شبهة ان الانسان خلق اجتماعي طابعا، وهذا طبيعي باعتبار ان الانسان بمفرده لا يستطيع ان يلبي كل الحاجات نفسه، ومن هنا يحتاج الى الافراد الاخرين لكي يعيش معهم حياة اجتماعية، وهذا مع قولهم ان الانسان مدني بالطابع، طابعه ان يعيش مع الاخرين ان يعيش في مجتمع لا ان يعيش بمفرده لانه لا يستطيع ان يلبي جميع حاجات نفسه، هذا واحد. وثانيا ان الانسان توجد عنده غريزة حب الذات، توجد له مصالح وهذه المصالح يريد ان يحصلها لنفسه، ومن هنا حيث انه يعيش مع الاخرين يقع التنازع بين مصالحه وبين مصالح الاخرين، وبعبارة الادب يقع التنازع بين المصالح الفردية للانسان وبين المصالح الاجتماعية العامة التي توجد في ذلك المجتمع. الانسان له مصالح ويريد ان يحصل على هذه المصالح، له حاجات ويريد ان يحصل على هذه الحاجات، ولكنه حيث انه يعيش في مجتمع المجتمع ايضا له قوانين له احتياجات له ضوابط، من هنا يقع التنازع بين من ومن، بين المصالح الفردية للافراد وبين المصالح الاجتماعية للمجتمع. يعني ان الانسان لكي يكون حرا يفعل ما يشاء طبعا بالمقدار الذي يلبي حاجاته، ولكنه نجد بانه حريته بعض الاحيان تتصادم مع حرية الاخرين، ومن هنا يقع التضاد والتنازع. من هنا نحتاج الى شرع، نحتاج الى قانون يستطيع ان يقف امام هذا التنازع والتضاد الموجود بين المصالح الفرديه وبين المصالح الاجتماعيه، هذا فيما يختبر لامر معاشهم. قال اما في احوال معاشهم فهو انه لما كانت الضروره داعيه في شفط النوع الانساني الى الاجتماع، لانه لا يمكن للانسان اساسا ان يلبي جميع حاجاته، لا اقل انه يحتاج الى ان يعيش مع زوجه حتى يستطيع ان يحفظ هذا النوع الانساني، داعيه في حب النوع الانساني الى الاجتماع الذي يحصل معه، اي مع هذا الاجتماع يحصل ماذا؟ يحصل مقاومه كل واحد لصاحبه فيما يحتاج اليه. فهو لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا، هذا التجاذب والتنازع الموجود بين المصالح الفردية والاجتماعية يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لنفسه دون غيرها، بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع وإلى اضمحلال النوع إن لم يكن هناك قانون وشرع يحاول أن يوجد هذا او يحاول ان يهذب من هذا التنازع وهذا البحث القائم بين المصالح او المنازعه القائمه بين المصالح الفرديه والاجتماعيه. اذا فاقتضت الحكمه وهي الحكمه الالهيه وجود عدل يسر شرعا، باعتبار ان العداله تقتضي ان يوجد هناك شرع، ان يوجد هناك قانون، لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا، لكل قانون يخصه حتى يستطيع ان يرفع هذا التنازع الموجود بين افراد المجتمع في المجتمع الواحد. وبقاعدة يقول ان نفس المجتمع يضع هذه القوانين، لماذا؟ انه لا بد ان يكون هذا القانون والشرع من الله سبحانه وتعالى بواسطه النبي، فنفس البشر هم يحسون انهم يحتاجون الى قانون. يقول هذا القانون مهما خلقية من النزعات الفردية والشهوات والأهواء فإنه أيضا ناتج من هذا البشر الذي يحب نفسه ويحب ذاته، إذا يرجع الإشكال من رأسه. فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره أي إلى أمر ذلك الشرع ويرتدي عن زجر ذلك الشرع. ثم لو فرض ذلك الشرع إليه، يعني لو فرضنا أن ذلك التشريع والقانون كان موكولا مبوضا إلى نفس البشر، لا أنه لا بد أن يأتي من الله سبحانه وتعالى، ثم لو قرب ذلك الشرع اليهم لحصل ما كان اولا من التنازع والمقاومة، اذ بكل واحد رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه قطعه. اذا فلا بد حينئذ من شاعر متميز بآيات ودلالات. من هنا احتاج الى النبي. النبي لا يمكن بكل واحد. ومن هنا يتذكر الاخوه نحن في الاصحاب السابقه ذكرنا ان النبي يحتاج الى المحسن، لكن يقول ان ما يقوله صحيح لان ما يقوله موافق للعقل، وانما يحتاج الى المعجزات ليبين انه مرتبط بوحي السماء، انه مربوط من قبل الله سبحانه وتعالى، لا لان يرى هذه المعجزات ليست دليلا على صحه ما يقول، وانما هي دليل على ان ما يقوله هو وحي الله سبحانه وتعالى، لانه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال فلا بد حينئذ من شارح متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه، مو في صدقه فيما يقول، في صدقه فيما يدعي من النبوة، فيما يدعي من الارتباط بوحي السماء، تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا لذلك الشرع عن ربه يعد فيه اي في ذلك الشرع المحيط والمريح، ويتوعد العاصي ليكون ذلك اي اعطاء الثواب للمطيع، وتوعد العاصي ليكون ذلك ادعى الى انقيادهم لامر الشرع ونفي الشرع. هذا فيما يرتبط بامر معاشهم، واما فيما يرتبط بامر معادهم فالامر اوضاع، لانه كثير من الامور المعنويه التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى الانسان لا يعلمها، او لعله من جهه ظروف خاصه يقوم بابعاد يتصور ان هذا قرب الى الله، وهي في واقعها ببعد عن الله سبحانه وتعالى، كما اشرنا الى هذا البحث فيما سبق انه نحن نحتاج الى الذي في امر في الامور المعنويه، لانه كثير في كثير من الاحيان ان الانسان يتصور ان هذا الفعل شكر للمنعم، ولكنه تبين انه كفران للعمل، يتصور انه مقرب للمنعم ولكنه في الواقع هو مبعد عنه. ومن هنا نحتاج الى النبي، نحتاج الى الهادي والمرشد لكي يبين لنا ما هو المقرب وما هو المبعد. واما في احوال معادهم فهو انه لما كانت السعاده الاخويه لا تحصل الا بكمال الناس اولا بالمعارف الحقه والاعمال الصالحه، لانه العمل لا لم يكن العمل اذا كان عمل ولا علم، فلعله يكون من قبيل ذلك الانسان لا يزيده سرعه المشي الا بعدا، لانه يتصور انه على الطريق المستقيم وهو ليس على الطريق المستقيم وانما في مقابل الطريق المستقيم كامل، فكلما ازداد سرعه في مشيه لم يزده سرعه المشي الا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالعلم بالعمل بلا علم، واذا كان علم بلا عمل فإن العلم بلا عمل فإن أجر كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلم يأتف بالعمل فإن أجرته وإلا فعل، أتقول لا يفرق ما كعلم، علم لا قيمة له بلا عملين، إذا لا بد من علم ومن عملين، فلهذا قال لا تحصل إلا بكمال النفس، وكمال النفس بهذين الجناحين بالمعارف الحقة اولا والاعمال الصالحة ثانيا، وكان التعلق بالامور ايضا طبعا. اذا الكمال الاخروي لا يحصل الا بالعمل الصالح والعلم بالمعارف الحقة اولا، ثانيا وحيث ان الانسان في هذه الدنيا لتعلقاته الدنيويه ولظروفه وشرائطه الخاصه لعله كثيرا لا يستطيع ان يشخص ما هي المعرفه الحقه وما هو العمل الصالح، وكان التعلق هذه المقدمه الثانيه، وكان التعلق بالامور الدنيويه وانغماس العاقل في الملابس البدنيه مانعا عن ادراك ذلك، يعني المعارف الحق والاعمال الصالحه على الوجه الاتم والنهج الاصوب، او يحصل ادراكه مع مطلق الإدراك ولكن مع مخالجة الشك ومحافظة الوهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد حينئذ بعد على هاتين المقدمتين لا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع بحيث يحذر له الدلائل ويوضح له الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعقد ما احتلت اليه عقولهم، يعني يؤيد يسقط ما وصلت اليه عقولهم من الكليات ويعقد ما احتلت اليه عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا اليه ويذكرهم خالقهم ومعبودهم ويقرر لهم العبادات والاعمال الصالحه ما هي وكيف هي على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم ويكرر تلك المواعظ والمعارف والاعمال ويكررها عليهم ليستحضروا التذكير بالتكرير، يعني ان هذه الذكرى تكون محفوظه بواسطه هذا التكرار كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعه الثانيه للانسان. وذلك الشخص المفتقر اليه في احوال المعاش والمعاد هو النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذا والنبي يكون واجبا في الحكمه وهو المخلوق لانه ما لا يتم الغرض في الله لا بد من حصوله كما اشرنا في بحوث سابقه، حيث ان الوصول الى هذا الغرض وهو كمال الانسان دنيا واخره لا يتم الا ببعثه الانبياء، فان بعثه الانبياء تكون واجبه لانه اذا لو لم يبعث لكان ناقضا لغرضه ونحو الغرض قبيحا على المولى سبحانه وتعالى. المشهد الاول بالنسبه العفو الصح قال فقال الفصل الخامس في النبوه الذي هو الانسان مع حقها وفقط المثل شيخ ما فيه هو الانسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطه احد من البشر، وهذه القيود بيناها. المبحث الاول في نبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. البحث الاول كان في النبوه العامه، الان في النبوه الخاصه وهي نبوه نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وفيه مباحث. المبحث الاول في نبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لانه ظهرت المعجزه على يده كالقران وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين اصابعه واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح العصا في حصى في كفه وهي اكثر من ان تحصى. هذا اولا، اذا ظهرت المعجزه. ثانيا، وادعى النبوة. اذا ادعت النبوة وظهرت المعجزة على يده اذا لابد ان يكون صادقا. اذا لابد اولا من اثبات هذين الاولين، اولا ظهرت المعجزة على يده، وثانيا انه ادعى النبوة، فالنتيجة ماذا؟ انه لا بد ان يكون صادقا، والا لو لم يكن صادقا في دعوه النبوه لكان ماذا؟ كاذبا. وتأييد الكاذب بالمعجزات قبيح على الله سبحانه وتعالى، اذا لا بد ان يكون صادقا. اذا لا بد ان نبحث في هذه الامور. اقول لما كانت المصالح تختلف، هذا بيان لماذا ان الانبياء يختلفون في شرائعهم لا يختلفون في اديانهم، الا الدين عند الله الاسلام. مسلمين كما في الايه التي تشير الى انه جعلنا مسلمين لك في قضيه ابراهيم واسماعيل. اذا الجميع مسلم لله سبحانه وتعالى، ولكن الاختلاف ماذا؟ في القوانين في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا، اذا الخراقه متعدده مناهج متعدده، ولكن الدين هذا واحد وهو دين الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام وهي الاصول الاساسيه. يعني انت لا توجد في دين من الاديان لا يوجد فيه توحيد، لا يوجد فيه معارض، لا يوجد فيه نبوه، لا بد ان توجد هذه الاصول والاركان الاساسيه وهي اركان الدين. نعم اذا كان هناك اختلاف فالاختلاف بسبب الشرائع والمناهج، واختلاف الشرائع والمناهج هذا يختلف باختلاف خلود الله واختيار الناس الى تلك الشرائع والقوانين. اقول لما كانت المخالف تختلف بحسب اختلاف الازمان والاشخاص، فالمريض الذي يختلف احواله في كيفيه المعالجه واستعمال الادويه، فان المريض زين إذا تمرض في هذا المرض يوقع هذا الدواء، وإذا تمرض في مرض آخر لا يوقع هذا الدواء، يوقع دواء آخر. فإن الشرع، فإن الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الإنسان في جانب المعنوي تختلف، والأدوية بالنسبة إلى الإنسان في جانبه المادي. كالمريض الذي يختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر، إذا كانت النبوة والشريعة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق. إذا الشرائع مختلفة وإلا الأديان ليست مختلفة. كانت النبوة والشرع الشريعة مختلفة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق. وهو صحيح طبعا، هو التشريع شريعة صحيحة، لكنه مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في ازمانهم واشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع مو في نسخ الاديان. وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها ببعض الى ان انتهت النبوة والشريعة الى نبينا محمد صلى الله عليه واله، الذي اختبط الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف، لانه عالم الاخرة ليس عالم التكليف. فلهذا ورد في كلمات امير المؤمنين سلام الله عليه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الحساب لأن غير حكم تلك النشأة، تلك النشأة نشأة لا توجد فيها إلا حساب، وإلا إذا كان الإنسان عمله فلابد أن يكون هناك تكليف، وإذا كان تكليف فلابد أن يكون هناك نبي، فإذا تكون دنيا آخرة لا أنها دنيا ثانية لا أنها آخرة وعرض معرض. ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف، والدليل على صحة نبوته أمور ثلاثة: أولا أنه ادعى النبوة ورعى المعجزة على يده، وكل من كان كذلك ادعى النبوة ورعى المعجزة على يده كان نبيا حقا وصدقا، أي أن قوله ظاهر الواقع ونفس الأمر. إذن فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، فهذا مما لا إشكال فيه، بل من المقطوعي والضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة. الثاني أنه ظهر المعجزة على يده، وهذا أيضا لا بد من إثباته، ولا أقل من إثبات القرآن أنه معجزة نبي خالص. الامر الثالث انه كل من كان كذلك فهو نبي حق. اما الامر الاول فهو ثابت اجماعا من الناس فضلا عن المسلمين، فانه واضح عند جميع الناس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادعى النبوه بحيث لم ينكره احد. وأما الأمر الثاني يكفي فيه الكلام. الحمد لله.